بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هذا هو آخر مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خيرا وبركة علينا في الدنيا والآخرة. وهذا المجلس مخصص للإجابة عن الأسئلة، فنجيب إن شاء الله بما نعلم عما يمكن من الأسئلة التي أرسلها الإخوة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما هو الدليل على قاعدة يجب على المفتي قبل الوقوع أن يفتي بعلمه، وبعد الوقوع يفتي بحسب علم المستفتي من الكتاب والسنة؟ أما الدليل فظاهر جدا، لأن الواجب على المفتي أن يفتي بما يعلم ويعلم أنه مراد الله عز وجل، فيجب عليه أن يفتي المستفتي بعلمه هو، لا بما يعلمه غيره مما يخالف علمه، وهذا ظاهر جدا. وأما كونه بعد الوقوع يفتي المستفتي بحسب علم المستفتي، فلأن الأدلة الشرعية دلت على أن الإنسان إنما يؤاخذ بما بلغه في سبيل الأمور وصغيرها، ولذلك يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالمناط الشرعي بحسب الأدلة الشرعية هو العلم، ولا يؤاخذ الإنسان إلا بما علم، وإجماع العلماء منعقد على هذا. وهذا الذي تقتضيه القواعد، فإنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان تكليفا بما لا يطاق، لأن مؤاخذة الإنسان بما لم يعلم تكليف بما لا يطاق. لكن نحن نتكلم هنا عن علم معتبر سبق عند الإنسان فبنى عليه. وأضرب لكم مثالا: جاءتنا امرأة وقالت: يا شيخ، أنا الآن في السبعين، كنت لا أزكي الحلي الذي أستعمله للزينة، مع أن عندي حليا كثيرا، لأن الذي علمته وسمعته من أهل العلم أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، وأنا اليوم في السبعين سمعت، يرحمك الله، أن الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة، فما الواجب عليه؟ فإن المفتي يقول: لا، أما ما تقدم وبنيتيه على العلم فإنه لا حرج عليك فيه ولا شيء عليك، أما ما يأتي فيجب عليك أن تزكي. مضت عليك 40 سنة وأنت تملكين حليا معدا للاستعمال ويبلغ نصابا ولم تزكيه من أجل ما علمت، فإنه لا يجب عليك أن تعيدي أو تزكي أو تقضي، لأن الله عز وجل إنما يكلف بالعلم. أما فيما يأتي من الزمان بعد أن علمت أنه يجب، فإنه يجب عليك أن تزكي. وهذا هو الذي يتفق مع قواعد الشريعة ومع إجماعات أهل العلم ومع ما دلت عليه النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الانتساب إلى عالم في فتواه مثل العلامة ابن عثيمين رحمه الله؟ ما جرت عادة المسلمين بهذا؟ ما جرت عادة المسلمين أن شخصا يقول أنا عثيميني وأنا بازي وأنا ألباني وأنا وادعي؟ ما جرت عادة المسلمين بهذا؟ ولا ينبغي للإنسان أن يخالف عادة المسلمين. أما أن يقول في هذه أنا في هذه المسألة عثيميني أي على فتوى الشيخ في هذه المسألة فالأمر قريب، الأمر قريب. أما أن ينسب نفسه إلى عالم من العلماء المتأخرين فهذا لم تجري به عادة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يتعارض النص مع المصلحة؟ لا شك أن المصلحة معتبرة شرعا، فديننا كله مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فالمصلحة ملتفة إليها شرعا ومؤثرة في تقرير الأحكام. لكن هل يتصور شرعا أن تخالف المصلحة الدليل؟ الجواب: أما من حيث الإطلاق فلا يتصور، لأن الدليل من الكتاب والسنة إنما هو وحي من الله الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والذي لا يشرع إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فلا يمكن البتة أن يكون النص معارضا للمصلحة مطلقا أي في جميع الأوقات وجميع الأماكن. ومن ظن أن المصلحة التي يدل عليها عقله تعارض قول ربه سبحانه وتعالى أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيح فليعلم أنه لا مصلحة في نظره، وأن ما يظنه مصلحة إنما هو مفسدة إما في العاجل وإما في الآجل. ومن يصر على حوكمة النصوص إلى العقول فهذا مريض، مريض في قلبه ويحتاج إلى علاج. أما أن تعارض أو تتخلف، وهذا التعبير الدقيق، أن تتخلف المصلحة من الشرع العام في مكان ما أو زمان ما فهذا ممكن، لكن ستجد في الشريعة ما يدل على ذلك. ومن ذلك مثلا أن قطع يد السارق مصلحة ظاهرة لا شك فيها، لكن في الغزو عندما يكون جيش المسلمين على أطراف بلاد الكفار فإنه لو سرق سارق وعلم أنه ستقطع يده ربما ضعف أمام الشيطان والتحق بالكفار وترك الإسلام. ولذلك نص العلماء على أنه لا تقطع يده، وقد جاء في الحديث لا تقطع الأيدي في الغزو. فهذه المصلحة، أعني مصلحة قطع يد السارق، تخلفت في هذا الموطن لسبب خاص، ولكنك ستجد من الشرع ما يدلك على العمل عند ذاك. وبالجملة نقول: لا يمكن أن تخالف المصلحة الحقيقية نصا صحيحا. فإن ظن ظن أن المصلحة تخالف النص فإما أن يكون النص ضعيفا وإما أن تكون المصلحة ليست حقيقية، ولا يمكن غير هذا إلا أن يكون ذلك من باب تخلف المصلحة لسبب خاص في موطن خاص، فهذا تجد أن هناك مصلحة أعلى منها قدمت عليها ودل عليها الشرع. أما الذين ينادون اليوم بأن النصوص ينظر فيها بحسب المصالح التي تتوهمها العقول، ويقولون لطالب العلم وللعامة حكم عقلك، فهؤلاء أهل رأي في صورته المذمومة التي ذمها السلف. ونحن نقول للمؤمن آمن بربك وأيقن بأن ما جاء في النص فيه المصلحة التامة، وإن تخيل عقل مريض خلاف هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي العلامات التي يعرف بها الإخلاص لله في طلب العلم؟ الإخلاص لله مطلوب نفيس، لأن عاقبته عظيمة، وكلما غلا وعلا الشيء كلما كان الحصول عليه صعبا، يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مصابرة. والإخلاص لله من أعلى المقامات، ولذلك لا يناله كسول ولا كل أحد، وإنما يناله من راقب قلبه وكان كالحارس على قلبه وجاهد نفسه وأداب نظرته إلى الناس عند تقربه إلى رب الناس سبحانه وتعالى. وعلامة الإخلاص يعرفها الإنسان من قلبه بأن يكون مقصوده إرضاء الله سبحانه وتعالى، بأن ينفع نفسه بالعلم وينفع غيره بالعلم ويحسن سيره إلى الله بالعلم. فالإخلاص مكانه القلب وعلاماته في القلب، والإنسان فقيه نفسه فيه، ويجب عليه أن يجتهد ويصابر وليحذر من مكائد الشيطان، فإن الشيطان إذا رأى المسلم مقبلا على الخير مقبلا على طلب العلم ولم يستطع أن يصده، لأن الشيطان يا إخوة يقعد لطالب العلم على الطريق، فإذا أراد أن يذهب يطلب العلم قال له: لماذا تذهب وتضيع وقتك وأنت أكبر من الجلوس في مثل هذه الحلق، أو هذا العلم أكبر منك لماذا تذهب إليه؟ فإن غنم من الإنسان ما أراد كفاه، وإن لم يغنم منه ما أراد فقعد له عند الدرس فصرفه عنه وشغله بشواغل عن الدرس. فإن جاهد الإنسان نفسه عامل على صرف قلبه بدعوى باطلة، وهي أنك لست مخلصا والمسألة جنة أو نار، الذي لا يخلص في طلب العلم متوعد بالنار، فر بنفسك انجو بنفسك، فأنت ما عندك إخلاص. هذه من مكائد الشيطان، فينبغي على طالب العلم أن يحذر من مكائد الشيطان ويصبر ويصابر ويستمر في طريقه ويراقب قلبه، وإن وجد خللا في قلبه جاهد وصابر وصبر. وهذا معنى قول السلف: تعلمنا العلم للدنيا فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني قد يكون عند الإنسان في أول أمر شيء، لكن يصبر ويصابر ورابط ويعالج نفسه ويذهب ولا ينقطع عن طلب العلم، فيؤول الأمر بالإنسان إلى الإخلاص لله عز وجل. وأنا أقول لطلاب العلم: يا أخي لا تترك طلب العلم لخلل في نيتك ولو كان موجودا، ولكن حاول واجتهد أن تعالج هذا الخلل. ومن أعظم العلاج طريقان: الطريق الأول أن تطرح بين يدي الله وتسأل الله، ولا سيما في المواطن التي ترجى فيها الإجابة كآخر الليل وعند السجود، وتفوض أمرك إلى الله وتقول: يا ربي أنت أعلم بحالي وأعلم بما في قلبي، اللهم أخرج منه ما لا تحب وأبق فيه ما تحب، اللهم خلصني من هذا الخلل في نيتي. تسأل الله وتطرح بين يدي الله، والله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولا تعجل، فإن ربنا سبحانه وتعالى من كرمه ورأفته قد يؤخر جواب سؤالك لتزداد أجرا بدعائك. وليسمع نجواك واطراحك بين يديه. وكيف يمل المسلم من الدعاء وهو عبادة، مع كونه وسيلة لتحقيق المطلوب هو عبادة، فكيف يمل من الدعاء؟ استمر في الدعاء حتى لو بقيت سنة وسنتين وثلاثا وأربعا وأن ترى شيئا من الخلل في قلبك، استمر في الدعاء. والأمر الثاني: اجعل لك عملا خبيئة لا يطلع عليه أحد بينك وبين الله، من صدقة، من صيام، من قراءة قرآن، من قيام ليل، احرص على أن لا يعلم به أحد، فإن هذا من أقوى ما يزداد به الإيمان. وإذا ازداد الإيمان رق القلب واستقام الحال لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، عندي سؤالان، الثاني منهما مرتبط بالأول. أما الأول فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بالنرتشير، فما هو النرتشير وما هي علة تحريمه؟ وهل اللعب بالنرد محرم لذاته؟ وما حكمه إذا خلا من القمار؟ أما السؤال الثاني فقد ظهرت لعبة في أجهزة الهواتف الذكية تسمى لودو ستار، وشاعت عند كثير من الشباب صغارا وكبارا، وأشكل على بعضهم حلها من حرمتها. وتتلخص اللعبة في الآتي: يستخدم فيها النرد. ثانيا: يحصل الفائز على نقاط معنوية لا قيمة نقدية لها. ثالثا: قد يشتري بعض اللاعبين نقاطا بأموال نقدية حقيقية ليرتقي إلى مستويات أعلى. رابعا: قد يجتمع في اللعب لاعب ذو نقاط معنوية حصل عليها بفوزه، والآخر معه نقاط وهمية اشتراها بنقود، فالفائز تزيد نقاطه والخاسر تنقص نقاطه، فما حكمها؟ وهل يصح أن يقال في مثل هذه الألعاب المستجدة أن الأصل فيها الإباحة؟ هذا سؤال طويل. والحقيقة أنه لضعف كثير من العقول في هذا الزمان وكثرة الفراغ أصبح من أعظم ما يشغل الناس الألعاب الإلكترونية، وأصبح الشباب يقضون الأوقات الكثيرة في هذه الألعاب. وما دام السائل قد سأل، فإن أولا نقول إن الأصل في اللهو واللعب أنه مباح إلا ما استثني، والذي يستثنى أمور: الأمر الأول ما دل النص على تحريمه، والأمر الثاني ما دل القياس الصحيح على تحريمه، يعني يقاس غير المنصوص على المنصوص، والأمر الثالث ما كان فيه قمار بحيث يدخل الإنسان بالحظ لينال مبلغا، قد يدفع القليل ويدخل بالحظ لينال الكثير. لاحظوا أننا نقول يدخل بالحظ، ما يدخل بعمل، لأن بعض الناس مساكين يقول طيب الإنسان يتاجر من أجل أن يحصل على مال كثير، نقول هذا يدخل بالعمل، أما ذاك يدخل بالحظ وقد يدفع القليل لينال الكثير، فما كان في قمار فهو حرام بالإجماع مستثنى من الأصل. والأمر الثالث ما كان يصد عن واجب، ما كان يصد عن واجب فيصد عن ذكر الله الواجب فهذا حرام، مثل أن يلعب أناس لعبة مباحة وتصدهم عن صلاة الجماعة، هنا تصبح هذه اللعبة حراما. الأمر الخامس ما أوقع العداوة والبغضاء، فما علم من الألعاب أنه يؤول إلى العداوة والبغضاء بين المتلاعبين فهو حرام، مثل ما يسمى بلعبة البالوت أو الورقة على هيئة معينة، فإن هذه اللعبة تؤول في الغالب إلى السب واللعن أثناء اللعب، يلعن كل واحد منهم والدي الآخر. وربما وقعت العداوة والبغضاء ومحاولة الانتقام فيما بينهم، فهذه حرام. الأخ سأل عن النردشير، وقد ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب النردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا يدل على تحريم النردشير، وقد أجمع العلماء على تحريم النردشير أو النرد، أجمع العلماء. والنردشير نوعان، سأبينه إن شاء الله، نوعان: نوع بقمار فيلعبون للحصول على المال، فهذا حرام بالإجماع القطعي وكبيرة من كبائر الذنوب بإجماع العلماء. والنوع الثاني لعب النردشير بدون قمار فلا يحصل فيه على أموال، وهذا نقل جمع من العلماء الإجماع على حرمته، وهو كما قالوا فما نسب إلى بعض التابعين من أنه مباح فإنه كذب مختلق، وما نسب إلى بعضهم من أنه مكروه فإن المقصود بالكراهة الكراهة في لسان السلف وهي التحريم. فخلاصة ذلك أن لعبة النردشير حرام بالإجماع، سواء كان فيها قمار أو لم يكن فيها قمار. لكن ما هي النردشير؟ النردشير لعبة فارسية وضعها ملوك الفرس المجوس وبنوها على عقيدة المجوس في الموت والحياة والفصول والقضاء والقدر، فكان تقسيمها مبنيا على عقيدة المجوس، وهي تشبه شبها فيما يكون كالمطابقة ما يسمى بالطاولة، هذا الصندوق الذي يفتح ويكون فيه مسارات ويرمى بالنرد فيه ويلعب، هذا هو النردشير وهو حرام بالإجماع. بقي ما هي علة تحريمه؟ هل علة تحريمه أنه بني على عقيدة المجوس؟ فإذا وجدت لعبة أخرى تشبه لكنها ليست مبنية على عقيدة المجوس في تفصيلها ورسمها يكون حلالا. لأن العلة زالت. ولو وجدت لعبة أخرى مبنية على عقيدة كفار تكون حراما لوجود العلة، هذا قول أو احتمال في التعليل. أم أن العلة أنها لعبة حظ لا عمل فيها؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن النردشير لعبة قائمة على مذهب الجبر، وأن الإنسان غير مخير، يرمي والذي يحصل هو الذي يحصل له، ليس له فيها عمل ولا اختيار، فهي مبنية على الحظ، فتكون كل لعبة مبنية على الحظ محرمة إذا كانت هذه العلة. أم أن العلة هي هذه المكعبات المنقطة التي يرمى بها، فتكون كل لعبة فيها هذه المكعبات المنقطة حراما، أم أن العلة أنها قمار؟ والذي ظهر لي والله أعلم من دراسة المسألة أن العلة مركبة من بعض هذه العلل، فالعلة أنها لعبة تقوم على الحظ يرمى فيها بمكعبين أو أكثر منقوطين تؤدي إلى القمار أو تكون ذريعة إلى القمار. فكل لعبة تقوم على الحظ ويرمى فيها بهذين المكعبين حسا باليد أو بضغطة زر أكتروني تكون محرمة، لأنها إما قمار إذا كان فيها فلوس، وإما ذريعة إلى القمار فإنها تحبب اللاعبين فيها بطريقة المقامرين، لأن أولها قمار معنوي وآخرها قمار حسي، فأولها قمار معنوي كما قال السائل يتنافسون على ماذا؟ على مكاسب معنوية نقاط، وهذا في الحقيقة يزرع في النفس حب القمار، ولربما إذا تيسر للإنسان أن يقامر كان أقرب إلى الوقوع في هذا من غيره. وهذا الذي يشهد له كلام السلف، فقد قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا، إياكم وهاتين الكعبتين، الكعبتين يعني المكعبين، الموسومتين. ما معنى الموسومتين؟ يعني المنقوطتين، فيها نقاط، هنا خمس هنا ست هنا، اللتان تزجران زجرا يعني ترميان مثل ما كانوا يفعلون في أقداح، في الأقداح مع الأزلام ترمى رميا، فإنهما ميسر. إذن ابن مسعود علق الحكم بماذا وعلله بماذا؟ بهاتين الكعبتين المكعبين الموسومين اللذين يزجران زجرا، فإنهما ميسر. ما معنى فإنهما ميسر؟ كما قلت، إما قمار حقيقي وإما ذريعة إلى القمار، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمرو ابن العاص بإسناد صحيح أنه قال: اللاعب بالفصين، اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير. اللاعب بالفصين، الفصين هما المكعبات، اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما من غير قمار كالغامس يده في دم الخنزير. اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما من غير قمار كغامس يده في دم الخنزير. وقال بعض السلف: اللاعب بهما من غير قمار كالمدهن بشحم الخنزير. وهذا فيه دلالتان: الدلالة أن السلف فهموا التحريم مطلقا سواء وجد القمار أو لم يوجد، وأن الحكم معلق بوجود الفصين، بوجود هذه المكعبات. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن قاعدة الشريعة بالقياس تقتضي أن كل لعبة تبنى على الحظ يرمى فيها بمكعب أو مكعبين منقوطة أنها حرام، لأنها إما ميسر وإما ذريعة إلى الميسر، فتقاس على النردشير لوجود العلة الجامعة وانتفاء الفارق المؤثر، لوجود العلة الجامعة وانتفاء الفارق المؤثر. وأنا بعيد عهد، لكن الذي أتذكره أن علماءنا الكبار منهم ابن باز ومنهم ابن عثيمين ومنهم الألباني، ابن عثيمين عندي شك الآن فيه، منهم الألباني، نصوا على تحريم مثل هذه الألعاب. ثم زد أمرا مهما، فقد سأل السائل عن لعبة اللودو التي تشبه ما كان قديما يسمى السلم والثعبان. هذه اللعبة إلكترونية يلعب فيها أفراد من الدنيا مع بعض، وفي الغالب تترتب فيها مفاسد عظيمة، منها لعب البنات مع الأولاد وسقوط الحاجز بين الأولاد والبنات. قد يكون الولد مربى وعلى خلق، لكن مع اللعب والضحك والكلام سيسقط هذا الحاجز الذي في النفس، وإذا سقط الحاجز الذي في النفس لا تكفي الحواجز التي في الخارج. ولربما تسلط أهل الأفكار المنحرفة على أولادنا بهذه الألعاب ويوصلون إليهم كره ولاة الأمر وبغض ولاة الأمر بهذه الألعاب، إما قولا وإما بأن يدخلوا في الألعاب. وأنا الآن خرجت من اللودو بخصوصها إلى الألعاب الإلكترونية عموما، وهذه مفاسد عظيمة تقتضي من أهل العلم النظر في هذا الباب، وأنه ينبغي سد مثل هذه الطرق عن المسلمين. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل في عصر الأئمة الأربعة كان يوجد علماء يساووهم في العلم؟ نعم يوجد شيوخهم وأقرانهم ومن قبلهم من هو أعلم منهم أيضا، لكن تميز الأئمة الأربعة بأنه كان لهم تلاميذ نجباء حملوا فقههم ونشروه، فبقي فقه المذاهب الأئمة الأربعة. أما غيرهم ففقههم بقي مسائل يسيرة لا تنتهض أن تكون مذهبا ومفرقة في بطون الكتب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ القواعد سقف والأصول سقف. هناك فروق كثيرة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، من أظهرها أن عمل القاعدة الأصولية إنما هو في الأدلة الشرعية، فإذا قلنا الأمر المطلق يقتضي الوجوب فمرادنا الأمر المطلق في القرآن أو السنة يقتضي الوجوب. أما القاعدة الفقهية فعملها في أقوال وأفعال الناس، إذا قلنا اليقين لا يزول بالشك معنى ذلك أن اليقين السابق عندك لا يزول بشك عارض بعد ذلك، يقينك السابق لا يزول بشك عارض بعد ذلك، طفت حول الكعبة وأنت متيقن أنها 7 أشواط، لما وصلت إلى الفندق وجلست على السرير شككت هل هي 6 أو 7، اليقين لا يزول بالشك. مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تيقن من إسلامه بعلمنا والقلوب يعلمها الله، فلا يزول هذا اليقين بالشك في كفره. فمن ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. إذن القواعد الفقهية عملها في أقوال وأفعال الناس، أما القواعد الأصولية فعملها في الأدلة الشرعية فقط. الأمر الثاني أن القاعدة الأصولية لا يؤخذ منها الحكم ولكنها وسيلة للوصول إلى الحكم. فلو قال إنسان: ما حكم إعفاء اللحية؟ فقلنا له: إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب. ما يستقيم. يحتاج أن نقول له: إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وأعفوا أمر، والأمر للوجوب. إذن كانت القاعدة الأصولية وسيلة لمعرفة الحكم من النص، أما القاعدة الفقهية فإنه من لفظها يعرف حكم المسألة الداخلة تحتها. جاءني إنسان وقال: يا شيخ أنا دخلت في صلاة المغرب وأنا ناوي صلاة العشاء. قلت له أنت متيقن أنك نويت صلاة العشاء ولا شك؟ قال لا أنا متيقن ما عندي شك أنا نويت صلاة العشاء. طيب أنت صليت المغرب؟ قال لا. نقول لا تصح صلاتك، لأن الأعمال بالنيات، لأن الأمور بمقاصدها، وأنت لم تقصد صلاة المغرب إذن ما تصح صلاتك. جاءني إنسان وقال يا شيخ أنا متزوج وأشك إني طلقت، أشك. أنا والله قلت لها اذهبي إلى أهلك وأشك إني نويت الطلاق. أقول له زوجتك معك لأن اليقين لا يزول بالشك. فباللفظ القاعدة يعرف حكم المسألة الواقعة تحتها. وقد بالغ بعض الباحثين فأوصل الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية إلى 70 فرقا، لكن ما ذكرته هو أوضح الفروق. وكما قلت لكم البارحة البيت الفقهي يقوم على أساس هو أصول الفقه، ثم حيطان قامت هي الفروع، فلما كثرت احتيج إلى رباط، إلى سقف يجمعها، فكانت القواعد الفقهية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد علمنا أن الأئمة الأربعة عقيدتهم سليمة صافية، فهل يصح أن يقال بأنهم من الفرقة الناجية إن شاء الله؟ وما نصيحتكم في من يورد مصطلح الفرقة الناجية بحجة أنه لم يثبت شرعا، ولأن كل الفرق تنسب نفسها لهذا المصطلح، ولأن الانتساب إليه يؤدي إلى الفرقة، مما جعله يذم هذا المصطلح ويصف المنتسبين إليه بالتشدد والتطرف ويسميهم بحزب الفرقة الناجية؟ لا يقول هذا إلا من كان من الفرق الضالة، وإلا لو كان من الفرقة الناجية ما ضره هذا، لكن لما كان من أهل الضلال ويعلم من نفسه أنه من أهل الضلال ويخالف ما كان عليه السلف الصالح وأجمع عليه الصدر الأول واجتمع عليه صحابة رسول الله ولا اجتماع بعدهم إلا عليه، أعني شرعا يريد أن يتملص من هذا. وإنا نقول إن الأمة تفترق وكل الفرق في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الناجية لأنها نجت من النار. فالقول بأنها لم ترد شرعا حذلقة، فهذه الفرقة التي نجت من النار هي الناجية، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا بعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن لزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على ما كان عليه الصحابة فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو ما كان عليه سلف الأمة فقد غوى وهوى وكان من الفرق المتوعدة بدخول النار. فهذه الفرقة الناجية هي أصل الإسلام، ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يتفق مع كل النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، غير مقبول، وليس معدودا من الإسلام، أعني القول أو الفعل الذي يحدث. ولم أقصد الفاعلة. وجاء في بعض الروايات الذين يصلحون إذا فسد الناس، فدل هذا على أنه هناك فساد ويبقى هؤلاء صالحين، والصالح هو المتمسك بالأصل المجانب للفساد. وفي رواية وإن لم تثبت نصا الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فهؤلاء هم الفرقة الناجية وهم الجماعة، هم الجماعة لفظه وصفهم لقبهم الجماعة، وغيرهم هم المفرقون. وقولهم إن وصف طائفة بأنها الفرقة الناجية أو الجماعة مفرق، نقول ما مقصودكم بمفرق؟ إن كان مقصودكم أنه يفرق بين أهل الحق والباطل فنعم، فإنه مميز بين أهل الحق والباطل، ولا ينبغي لصف أهل الحق أن يدخل فيه صف أهل الباطل. وإن كان مقصودكم أنه يفرق الأمة التي يجب اجتماعها، قلنا لا يفرق الأمة إلا الفرق. أما الذي يتمسك بما كان عليه الصحابة فهذا الذي يدعو إلى الاجتماع. ألم يكن الناس جماعة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن ظهرت الأهواء؟ فتفرقت الأمة بسبب الجماعة والفرقة الناجية ولا بسبب الأهواء؟ بسبب الأهواء. كانت الأمة مجتمعة على الفرقة الناجية، على النجاة. فنحن اليوم ندعو الأمة لأن تدع الفرق وترجع إلى الجماعة التي دل الحديث بوصفها أنها الفرقة الناجية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثرت الشائعات في هذه الأيام في وسائل التواصل المختلفة على ولاة الأمر وتعاونا على الخير، نرجو منكم توجيه كلمة تبينون من خلالها الآثار السيئة المترتبة على هذا العمل، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الأمر عظيم، ففي هذا الزمان انفجرت علينا وسائل التواصل بكثير من الجمل والكلمات التي تأتي من كل مكان، فتحمل لنا غثا كثيرا وخيرا قليلا، تحمل لنا كلام التكفيريين الذين يكفرون حكامنا ويزعمون أنهم يوالون الكفار ويقرؤون القرآن يستدلون به على هذا وهم لا يفقهونه، ولربما قالوا في هذا في أماكن من دول الكفار عن أئمتنا ولاة أمرنا، فهؤلاء يجب الإعراض عنهم وعدم الاستماع لهم، حتى لو قالوا خريج جامعة كذا ولبس الطربوش الذي يدل على أنه من المشايخ، فهؤلاء لا يساوون قلامة ظفر ولا يجوز الاستماع لهم، وإنما ناخذ ديننا وعقيدتنا ومعاني كتاب ربنا من علمائنا الأثبات. ومن مصائب هذه الوسائل ما يتعلق بالشائعات، ولا سيما ما يتعلق بولاة الأمر، أن ولي الأمر يفعل كذا أو يفعل كذا أو قال كذا أو سافر إلى كذا أو كان في سهرة حمراء في مكان كذا، وقد يخرجون صور واليوم يتفننون في الكذب وإخراج صور مفبركة لا يتنبه الإنسان إلى كذبها وأنها زور وبهتان. ولا شك أن من أعظم القربات وإن رغمت أنوف أن نذب عن أعراض حكامنا. حكامنا المسلمون في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في مصر، في بلدان المسلمين، حكامنا المسلمون الذين نعلم إسلامهم، ينبغي علينا في بلداننا أن نذب عن أعراضهم، لأن هيبة ولي الأمر لا تعود مصلحتها إلى ولي الأمر، بل تعود مصلحتها إلى البلد حيث يهابه أعداؤه وتستقيم الأمور. ولذلك كان حفظ هيبة ولي الأمر من أعظم الأصول الشرعية. ولذلك لما جاء ابن عامر وصعد المنبر وعليه ثياب الرقاق، قام أبو بلال الخارجي قال انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله. فهذا الأمير لبس ثياب الرقاقة مما لا تلبس في العادة من الرجال، وهذا الخارج وجدها فرصة، قال: انظروا هذا أميرنا يلبس لباس الفساق. فجابهه أبو بكر رضي الله عنه بالسنة ونور السنة وقال: اسكت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله أهانه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. لأن المقصود حفظ هيبة السلطان، وإذا ضاعت هيبة السلطان ضاعت مصلحة المسلمين. ونشر الشائعات عن ولاة الأمر فيه مفاسد شرعية عظمى، منها أن من نشر الشائعة فهو أحد الكذابين فيحمل وزرا، ومنها أن في هذا سبا لمسلم ولو لم يكن ولي أمر، فكيف هو ولي الأمر وسباب المسلم فسوق، ومنها إذهاب هيبة ولي الأمر، ومنها إعانة أعداء البلاد على البلاد. ولا تظنوا أيها الإخوة أن هؤلاء الذين يتكلمون يريدون دين الله، لا والله، هم حساد ملئت قلوبهم ظلمة ورأوا استقرار بلداننا في الإمارات السعودية فسلطوا شرهم رجاء أن يفرقوا الجماعة وأن يذهب الخير. والله إن أكثرهم لا يريدون إلا أن يذهب خيركم، ولا يريدون أن يحل خير آخر، وهذا عرفناه بالتجربة والنقاش لبعضهم. فالواجب علينا أن نتعاون جميعا على حفظ هيبة ولاة أمرنا وعلى حفظ أعراضهم، وأن نذب عنهم وإن رغمت أنوف، ومن جاءته الشائعة فلتمت عنده ولا تنتقل. فهذا أمر ينبغي علينا أن نتنبه له. والمقصود من كل هذا الكلام أن نحقق الشرع، وأن نحقق المصلحة الشرعية لولاة أمرنا أخطاء كما أن لنا أخطاء، ومن كانت عنده نصيحة فالواجب أن ينصح، لكن بالحكمة وما يناسب مقام المنصوح. لو أن والد أحدنا ارتكب منكرا فقام أمام الناس وقال: يا أبي أنت تفعل كذا وكذا، ألا تتق الله؟ لأنكر عليه كل الناس وقالوا: هذا أبوك تقول عن هذا السلام أمام الناس؟ بل لو قال هذا أمام أبناء الأب لكان قبيحا، فكيف بالإنكار على ولي الأمر؟ وولاة أمرنا ولله الحمد قريبون من الخير. فنعم يجب علينا أن ننصح وأن نذكرهم بالخير الذي فيهم وأن ننشر خيرهم، لكن لا نكذب عليهم. ومدح الحاكم بما ليس فيه ليس من النصيحة، لكن نمدحهم بما هو فيهم ونتقرب إلى الله بهذا. ما يعنينا أن يبلغهم أو لا يبلغهم، الذي يعنينا أن هذا هو دين الله، وندب عن أعراضهم ونرد عن على الذين يتكلمون فيهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولن تستقيم المصلحة إلا بتحقيق شرع الله الذي سار عليه سلف الأمة في معاملة الحكام وولاة الأمر، والبعد عن هؤلاء المتهورين الذين لا يريدون بالأمة خيرا. أسأل الله أن يهدي حكامنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على القيام بحقهم، وأن يثبت الخير الذي في أرضنا، وأن يزيدنا من الخير، وأن يعيننا وولاة أمرنا على البعد عما لا يحبه سبحانه وتعالى ولا يرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تغيير العامي ما عمل به لقول عالم ثم سمع غيره من أهل العلم ممن يفتي بما هو أسهل عليه؟ العامي يجب عليه أن يسأل أهل الذكر، فيسأل العالم الذي يثق بدينه ثم يلزم قوله، إلا إذا بين له عالم آخر دليلا بخلاف ما قال له العالم الأول فله أن ينتقل. أما أن ينتقل إلى الأيسر والأسهل ولو كان المفتي به كمذيع التلفزيون ليس من أهل العلم، وإنما مذيع صاحب برنامج أو نحو هذا، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل من أجل هذا أخف عليه وأيسر عليه، هذه شهوة وليس الدين، وإنما يأخذ بكلام العالم ولا ينتقل عنه إلا لموجب شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم وفقكم الله أن لدراسة الفقه طريقتان، المتون الفقهية ودراسة أحاديث الأحكام، فهل تنصحون بالجمع بينهما أم الاقتصار على واحدة؟ نعم، ذكرنا أن لطريقة دراسة الفقه طريقتين: الطريقة الأولى طريقة المتون الفقهية، والطريقة الثانية طريقة أحاديث الأحكام. ومن أهل العلم من تشدد فمنع الطريقة الأولى وألزم بالطريقة الثانية، ومن أهل العلم من منع الطريقة الثانية وألزم بالأولى، وكلا الأمرين غير صحيح، والصحيح ما عليه الأكثر من أن التفقه بالطريقتين جائز صحيح، ولكل منهما مزايا. والأفضل للإنسان ما يجد عالما يعينه عليه، فإن كان في البلد لا يجد من يدرس مثلا فقهيا، لكن يجد من يدرس عمدة الأحكام مثلا، فإنه يسير على هذه الطريقة. أو كان في البلد من لا يدرس على طريقة أحاديث الأحكام فإنه يأخذ طريقة المتون. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله قال اليوم طلاب العلم لا يكادون يجدون في البلدان من يدرسهم على طريقة الدليل المحض، فيأخذ أول ما يأخذ الفقه على طريق ما هو موجود في بلده وشيوخ بلده، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى في التعلم. فالشاهد أن وجود عالم في البلد يعلم بإحدى الطريقتين مؤثر في تفضيل إحدى الطريقتين. فإن وجد علماء يدرسون بهذه الطريقة ويدرسون بهذه الطريقة وكلهم متجرد للدليل، فأنا أفضل طريقة المثول لأنها أضبط في تسلسل المسائل، وتجمع المسائل في مكان واحد. فإذا وجدت عالما يشبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تجرده للدليل فطريقة المثول عندي أفضل وأنفع، وإن كان الطريقتان جائزتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحيانا يحاول الجمع بين القولين، فهل يعد هذا قولا ثالثا؟ وقد سار على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك. المتقرر عند أهل العلم أنه إذا كان القول الجديد لا يخرج عن القولين بل يأخذ من هذا القول ومن هذا القول أن هذا جائز، وهو الذي نفره الشيخ الأمين وهو الظاهر لي والله أعلم. فإذا كان لا يخرج الأمة عن الحق ولكن يأخذ من هذا القول ما قواه الدليل ومن هذا القول ما قواه الدليل فينصر ما نفره الدليل فهذا جائز، وليس من إحداث القول الثالث الممنوع الذي اتفق العلماء على منعه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لعب الصغار بالدمية التي تشبه الإنسان أو الحيوان مشابهة تامة، وما حكم استعمالها للكبار في تعليم الصغار؟ اختلف العلماء فيما يسمى بألعاب الأطفال المجسمة على هيئة ذوات الأرواح، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك جائز ويتساهل فيه ما دام للأطفال، ويذكرون في هذا شيئا عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ومنعه بعض أهل العلم وقالوا إن النصوص عامة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان على هيئة ذي الروح تماما فإنه لا يجوز، أما إذا اختلفت الهيئة بحيث لا تحله الروح على هذه الصورة فلا بأس، مثل ما كان يفعل البنات يفعلن قديما عندنا وكثير من الدول، تأتي بقماش وتخيطه وتجعل له رجلين وتحشوها بالقطن وتحشوه بالقطن وتجعل مثل الرأس وليس رأسا وليس بعيون ولا أذان ولا فم ولا كذا، وتجعل مثل اليدين وتلعب بهذا، هذا ما في بأس. أما إذا كان على هيئة ذوات الأرواح كما هي بحيث تحلها الروح لو كانت، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز لا للصغار ولا للكبار، لا للتعليم ولا لغير ذلك، بل يجب الاستغناء عن هذا. لكن لو اضطر الإنسان إلى هذا وألزم الطلاب في المدارس بهذا، فإذا كان هذا ضرورة وألزم به الإنسان فأرجو أن يكون في الأمر سعة من جهة خلاف العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل يقول السائل من طلبة العلم من يقول ينبغي لنا أن نرفع عن النصوص قدسيته في استنباط الأحكام ونستعمل عقولنا في البحث عن العلة أو الحكمة، فهل هذا صحيح؟ وأيضا هل يشمل جميع النصوص أم بعضها؟ هذا سوء أدب في العبارة، وينبغي علينا أن نبتعد عن كل ما ينافي تعظيم النصوص. وأما النظر في العلل فأولا يجب أن يعلم أن العلماء متفقون على أن العلة التي تعود على الأصل بالإبطال باطلة. فأن تأتي تلعب بعقلك وتقول العلة كذا حتى لا يعمل بالنص أصلا فهذا باطل وليس من النظر في العلل. أما النظر في العلل الصحيحة لتوسيع مجاري النص فهذا عمل الفقهاء والعلماء وسادة العلماء ويسمى بالعموم المعنوي. أما تريد أن تخرج علة تكر بها على النص لتلغي النص فهذا باطل بإجماع العلماء. وأما زعم العمل بالمقاصد ونحو ذلك، العمل بالمقاصد كما قلنا في المصلحة ما يخالف النصوص، أما ما يخالف النصوص فلا خير فيه. أما العمل بالعلل في توسيع مجاري النصوص فهذا صنيع العلماء. ولكن هذه العبارات قدسية النصوص ونرفع قدسية النصوص ونحكم عقولنا ونعلي من عقولنا عبارات فيها سوء أدب وليست من عبارات العلماء المعتبرين. فيجب أن نتأدب ونأتي بعلم. أما نسيء الأدب وندعو أيضا إلى تحكيم عقولنا في النصوص حتى نلغي النص ويأتي الإنسان يقول والله عقلي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، عقلي لا ما يصدق هذا ما يقبل لأنه ما كان يعلم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بالمآل وإن كان من أهل الفترة وإن كان سيختبر مآله إلى النار لن ينجح. تأتي تقول عقولنا ما يجوز هذا. النص إذا ثبت ثبت معناه. أن تعمل عقلك في استخراج العلل وأنت أهل مما يؤدي إلى توسيع مجال النص أو نحو ذلك فلا جائز. أما تريد أن تبطل علينا نصوصنا وتبطل الأحاديث الصحيحة بحج، هذا عين طريقة المعتزلة في تحكيم العقل. ثم بعضهم يتلاعبون يقولون نحن ندعو إلى احترام العقل ولا ندعو إلى تحكيم العقل، النتيجة واحدة، تريدون أن تعطلوا النصوص. أما أن يعمل العقل في مجاريه الصحيحة الشرعية التي دلت عليها الأدلة وعمل بها العلماء على الرأس والعين، أما تلعبون بنصوصنا وتريدون تحكيم العقول لرد النصوص فدون هذا خط القتال، وهو باطل ولا يسلم، ويجب على أهل الحق رده وبيان بطلانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل معرفة أقوال العلماء المعاصرين وعدم معرفة أقوال الأئمة الأربعة في المسائل الفقهية التي تعد من غير النوازل يعتبر منقصة في حق طالب علم الفقه في أمر التأليف أو الأئمة؟ أما طالب الفقه فلا شك أنها منقصة. أن يقول أنا طالب فقه وقصار ما عنده، قال الشيخ الألباني، قال الشيخ مقبل، قال مع جلالة قدرهم وعلمهم، هذا طويل بعلم في الفقه وعرف خيرا من الفقه، لكنه ليس طالب علم في الفقه. ومعرفة الخلاف لها شأن عظيم في الفقه، ولذلك قال من قال من المتقدمين: من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. وأن يأتي طالب العلم يقرر للناس المسألة بناء على قول المتأخرين بدون أن يعرف كلام المتقدمين ويريد أن يجعل ذلك علما، ما ينبغي. أما أن تخبر الناس برأي الألباني فنعمة، تقول للناس الشيخ الألباني كان يقول في هذه المسألة كذا وكذا وكذا وكذا، نعمة ما توصل إلى الناس. فكلام الألباني كلام عالم كبير من كبار الأمة، كلام الشيخ ابن باز رحم الله الجميع توصله إلى الناس نافع. أما تقول أنا طالب علم في الفقه ولا تدرس كلام المتقدمين، هذا نقص، هذا نقص منقص في طالب علم الفقه. فيجب أن نفرق بين إيصال خير للناس وبين أن أقول أنا طالب علم في فن كذا. فطالب العلم في الفن ينبغي عليه أن يعرف كلام المتقدمين ويبحث المسألة ويعرض المسألة ويكون عنده قدرة على فهم الأدلة وعلى عرض الأدلة وعلى الترجيح، هذا طالب العلم في الفقه. لكن إذا كان مبتدئا وابتدأ بكلام العلماء الكبار لأنه يفهمه فهذا طريق، ولكن لا يقف عنده بل يستمر حتى يتمكن في الفقه ويصبح مبحرا في بحر الفقه العظيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله بأن المجتهد هو المستنبط للأحكام، والآن أغلب المسائل حكم عليها العلماء السابقين، فهل هذا هو سبب قلة الاجتهاد؟ ومن هم العلماء المجتهدون في عصرنا؟ وهل لطالب العلم المبتدئ أن يقلد شيخه الذي يدرس عليه، أم أنه يكون متبعا فيأخذ ما يراه هو أقرب للدليل؟ كثير من المسائل قد مضت وانقضت، ولم يبق للمتأخرين إلا النوازل والترجيح بين مسائل المتقدمين. ولا شك أن النوازل تحتاج إلى المجتهدين من العلماء، وهناك مجتهدون كثر، منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم نحن. فأنا أرى والله أعلم أنه من العلماء القريبين منا من العلماء المجتهدين الإمام الألباني والإمام مقبل والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحم الله الجميع، والشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الحيدان، هؤلاء من الذين يجتهدون في نوازل الأمة. وأما أن تقلد شيخك في النوازل وشيخك لم يتأهل للنظر وإنما هو شيخ أو طالب علم مثلي فهذا لا، بل لا يجوز لشيخك إذا لم يكن حاز شروط الاجتهاد أن يجتهد في نوازل الأمة، ولكن ينقل ما قاله العلماء ويرجح إن كان فيه خلاف. أما يغتر الإنسان بكونه يدرس وكونه له موقع وترسل له أسئلة من كل مكان فيجرؤ على أن يفتي في نوازل الأمة التي لم يفتي فيها العلماء، فهذا حرام، حرام عليه ولا يجوز تقليده فيه، وإنما يفتي في النوازل العلماء المجتهدون الكبار الذين عرفوا وسلمت لهم الراية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الرسم على الوجه للأطفال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الرسم بلون يزول وليس رسما لذوات الأرواح ولا مشابهة للكفار ولا مشابهة للفساق فإنه جائز. أن ترسم المرأة على وجه ابنها رسمة تضحكه أو تدخل السرور عليه وليست من ذوات الأرواح وبلون يزول ليس مثل الوشم يبقى وليس فيه مشابهة للكفار ولا مشابهة للفساق هذا جائز. أما إذا تخلف شرط من الشروط التي ذكرناها فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد الانتهاء من درس أو موعظة دون الالتزام بذلك بل يفعل ذلك أحيانا؟ أن يدعى أحيانا بعد الدرس لأنه عمل صالح أو وجدت نازلة تقتضي هذا فلا بأس به، وأما رفع اليدين من غير التزام ولا اعتقاد أنه سنة. أما رفع اليدين فالمستقر عند أهل العلم أن أحوال الدعاء في رفع اليدين ثلاثة. الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ذلك الموطن ورفع يديه، فالرفع سنة وعبادة مثل الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى وعند صعود الصفا وعند صعود المروة، فهنا رفع اليدين سنة وعبادة. والحالة الثانية أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في ذلك الموطن إما تفصيلا أو إجمالا ولم ينقل عنه الرفع، وفي هذه الحال يكون الرفع بدعة مثل رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في الخطبة في غير الاستسقاء، وليس صحيحا ما يقول بعض أهل العلم أن الدعاء في الخطبة لغير الاستسقاء لم يثبت، بل نقول ثبت لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في الخطبة يرفع أصبعه، وهذا يقينا في غير الاستسقاء، ولكن موطن الدعاء من الخطبة لم ينقل. ولذلك إذا أمكن الخطيب أن يجعل الدعاء حينا في الخطبة الأولى وحينا في الخطبة الثانية فهذا أحسن، حتى لا يظن الناس أن الدعاء في آخر الخطبة الثانية هو السنة إذا تيسر له ذلك، وإذا لم يتيسر فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل رفع اليدين أو مثل الدعاء في الطواف حول الكعبة فإن رفع اليدين بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في هذا الموطن، وكذلك في المسعى. والحالة الثالثة أن لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حال، فلا ينقل عنه أنه دعا أصلا في هذا الموطن، لكن دلت الأدلة على أنه موطن إجابة أو كان مطلقا، فهنا رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، فيرفع يديه لكن يشرع له أن لا يواظب على هذا. ومثال ذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لم ينقل فيه حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أنه دعا ولم يرفع، ولم ينقل عنه أنه دعا ورفع، لكن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. فرفع اليدين عندما يدعو الإنسان بين الأذان والإقامة من أسباب إجابة الدعاء، لكن يشرع للإنسان أن يترك أحيانا فيدعو بدون أن يرفع يديه حتى لا يظن هو أو غيره أنها سنة. هذا أحسن ما يقال في مسألة رفع اليدين في الدعاء، ولعل في هذا كفاية. وسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يحيينا على طاعته، ويحسن لنا الختام. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.